الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. المقصود بميراث العقد عقد اليمين، إذا صار هناك تعاقد الأيمان لأنه أخوه وأنه يرثه ويناصره كما كان ذلك في الجاهلية. ولما جاء الإسلام أبطل هذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي عقد كان في الجاهلية فإنما يزيده الإسلام شدة، ولا حلف في الإسلام. وأما ما وقع من التحالف بين الأنصار وبين المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مواخاة، وكان هذا في أول الإسلام، وكان أخو المعاقد له يرثه دون ذوي رحمه، حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصار له النصرة، الموالاة، وقوة الإسلام. أما الإرث فهو لذوي الرحم، ولهذا لما ذكر العلماء أسباب الإرث قصروها على ثلاثة أسباب فقط، كما سبق: إنها النسب والنكاح والولاء فقط، ليس غير هذه الشيء. سبق أن قول الإمام الشافعي وأصحابه بأن هناك سبب الرابع أنه مشروط، وهو أيضا غيره لا يوافقه على ذلك، وهو أن بيت المال يكون أيضا وارثا، ولكن يشترطون أن يكون منتظما، والانتظام معناه أنه لا ينفق إلا في المصالح الشرعية، في الأمور التي أمر الله أن ينفق فيها، هذا غير منتظم، يعني انتظامه بعد الخلفاء، بعد الخلفاء الراشدين لم يقع. لهذا قال بعض العلماء: إننا قد أيسنا من هذا فلا يكون سبب، أيسنا منه حتى ينزل عيسى بن مريم فلا يكون سببا. فإذا تعاقد اليمين لا يكون به التوارث. وأما قوله جل وعلا: والذين عاقدت أيمانكم فآتهم النصيب، فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبكم. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأنفال يعني الآية التي نزلت في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في حكم الله وأمره. ويكون هذا يعني أنه كان في أول الأمر. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني إدريس بن يزيد قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك، قال: نسختها: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث. يعني يوصي له الذي تعاقد معه، ولكن هذا قد بطل في الإسلام، ما في الإسلام تعاقد، لأن أخوة الإسلام آكد من الحلف واليمين. فالله أمر أن يكون المسلم أن يكون المسلمين بعضهم ناصرا لبعض ومواليا لبعض، الحلف أقل من ذلك، أقل بكثير، فبطل الحلف، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، يقول المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولما ذكر جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني إلا تفعلوا هذا الأمر وهو أن يتولى المؤمن المؤمن يكون هناك فتنة، والفتنة هي الحمل على الكفر وعلى عبادة غير الله، وفساد كبير، الفساد الكبير هو المعاصي، أن يعصى الله جل وعلا في الأرض، فالذي يفسد الأرض هي المعاصي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى، قال أحمد حدثنا محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبا. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا، قال والصواب حديث طلحة عاقد. هذا الحديث ضعيف، والمعنى أنها أنكرت قراءة عاقدت، لا تقل عاقدت، وإنما أمرته أن يقول عقدت، فيكون العقد يعني هو الحلف، معنى ذلك إذا حلف الإنسان على شيء، أن أبا بكر حلف على أنه لا يورث ولده على هذا القول، ولكن ليس هذا صحيح، ضعف السند، إن سنده ضعيف، وأنه لا يورثه، وقد سبق أنه لا إرث بين المسلم والكافر، فإذا كان الإنسان قريبه على خلاف دينه لا يرثه، ولهذا ما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم من جده وأجد من آبائه الدور التي أخذها عقيل كما مضى، وهذا في أول الأمر، ليس هذا في المدينة، هذا كان في مكة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال باب في الحلف. الحلف المقصود به أن يكون بين قبيلتين أو بين طائفتين تعاقد وتحالف وإيمان على شيء معين، فيحلفون بالله تأكيدا لذلك، وهذا قد ابطله الإسلام، ليس في الإسلام حلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن زبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني الحلف الذي كان في الجاهلية يكون بين القبائل، قبيلة تتحالف مع الأخرى على التناصر، تعاون على العدو، فأبطل الإسلام هذا، لأن الإسلام يكفي عن الحلف وهو آكد وأقوى من الحلف. ولكن إذا كان هناك في الجاهلية حلاف على شيء من ذلك فالإسلام يزيدها قوة، يعني شدة، يعني أنه لا يبطلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. كأن الذي قال لأنس استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام على مطلق الحلف، مطلق التآخي والتعاقد، سواء كان فيه أحلاف أو غير أحلاف. فبين أنس أن هذا غير داخل، لأن الذي صار بين المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مؤاخاة، لأن المهاجرين جاءوا من بلادهم فارثين لأموالهم وأوطانهم وأهلهم، مهاجرين إلى الله جل وعلا وإلى رسوله وإلى نصرة دينه، والفرار بدينهم عن الكفر وأهله أن يفتنوهم فيه. وكان عنده محشة في بلد الغربة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك، فآخى بين المهاجرين والأنصار. والمؤاخاة لم تكن إلا بين المهاجرين والأنصار فقط، ما كان بين مهاجر ومهاجر. ولهذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي باطل، لا صحة له، فإن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فقط لهذه العلة، فليس ذلك الحلف. أما الأحلاف فقد أبطلها الإسلام. قال باب في المرأة ترث من دية زوجها. المقصود بالمرأة الزوجة، هل والدية معروف أنها تكون بعد الموت بعد القتل، فهل يكون مثلا تكون الدية ملكا للميت فتكون تبع عرثه يتورث، أو أنها تكون للعاقلة الذين يعقلونه؟ القياس الذي يعني قاس على نظر من أصول الفقه لكل العاقلة، لأن الدية ما تثبت إلا بعد الموت، ما دام الإنسان حي لا تكون الدية مستقرة له ولا ثابتة، وإذا مات الإنسان ما يملك شيئا. لهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في أول الأمر ما يورث الزوجة من الدية، وإنما يجعلها للعاقل للعصبة، عصبة الميت الذين يعقلون عنه. ولكن لما جاء النص كما سيأتي رجع إليه، فلا يصار إلى النص إلى القياس مع النص، مع الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على أن الدية إرث من المال، مال الزوج، وأنه يورث عنه، والزوجة من جملة الورثة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أخي الطلابي من دية زوجها. فرجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. يعني استعمل الضحاك بن سفيان، وهو الضحاك بن سفيان الكلبي، كان من الشجعان المشهورين المعروفين، كان يعد بمئة فارس، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقات. وأما أشيم فإنه قتل خطأ، قتله المسلمون خطأ فدفعت ديته، والدية دفعت من مال الصدقة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تورث الزوجة زوجته من الدية، فدل هذا على أن الدية إرث من الإرث. فعلى هذا لو قدر أن الزوج يعفو، أن المقتول يعفو عن الدية، هل يصح له ذلك؟ إذا كان يملك هذا، يعني كان من ماله وملكه، قال إنه يكون هذا في الثلث، يكون في ثلث فقط، لأنه في حالة خطرة، ووصيته تكون قبل موته، إلا أن يكون قتل عمد. إن كان قتل عمد فلا يمكن، لأن القاتل ليس له شيء من الإرث ولا من الوصية، فإن القتل من الموانع، موانع الإرث. ولكن يكون هذا في الخطأ إذا قدر ذلك. ولكن في هذا يقول أنه أمر أن تورث الزوجة، يعني أن حكم الدية حكم المال، فيكون له ثلث الدية هو، يعني كثلث المال إذا أوصى، أما إذا لم يوصي فليس له شيء. ومعروف أن الزوجة ليس لها إلا فرض فقط، ليست من العصبة، ليست من العاقلة، إلا أن تكون ابنة عم، يعني كلها نسب فيه، هذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الخراج والإمارة والفيء. الخراج هو المال الذي ينفق من بيت المال، وسواء أخذ بالفيء بالقوة، أو سواء أخذ مثلا بأن يوضع على الأرض كما هو متعارف عليه، الأرض التي يملكها المسلمون ثم يستعملها من يستعملها، سواء من المسلمين أو من غيرهم، زراعة أو غير ذلك، فيوضع عليها خراج، يسمى خراج، يعني سنويا يؤخذ من هذه الأرض ويوضع في بيت المال. وأما الفيء فهو المال الذي يتركه الكفار خوفا من المسلمين إلى قتال، ما أفاء الله على رسوله فلله، ما أفاء الله على رسوله من الكفار وغيرهم، فإن هذا نزل في قضية بني النضير، وبني النضير ما حصل لهم قتال، وإنما ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني أنهم يهدون البيوت، يأخذون الخشب، خشب البيت، حتى لأنه قيل لهم تذهبون بما تحرزونه، فذهبوا فصار أحدهم يهد بيته ويأخذ الخشب ويمضي، فصارت أموالهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوجف عليها خيل ولا ركاب. فالفيء الذي يفر منه يتركه العدو وبلا قتال فيكون لبيت المال، بيت مال المسلمين، فهذا ينفق على المصالح، مصالح المسلمين العامة. قال: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. هذا في الإمارة، وجمع هذا الإمارة والخراج والفي، يعني حكم ذلك في الشرع، وأنه يجب على الإنسان أن يعرف هذا الشيء حتى ينفذ أمر الله جل وعلا فيه. وحق الرعية أن ترعى بالحق وأن تحمل على الحق ولا تترك تفعل الباطل، كما أن حق الوالي على الرعية الطاعة، يطيعوه بالمعروف، يعني بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أمره على وفق أمر الله وأمر رسوله فإنه يطاع، أما إذا كان في المعاصي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. وليس هذا خاصا بالإمام، بل عام، كل من كان له ولاية على قوم فله هذا الحكم وهو مسؤول عنهم، فسواء الولاية كانت عامة أو عمومها محدود أو أنها خاصة كولاية الرجل على أهل بيته أو ولاية المرأة على مال زوجها وأولاده، وكل من تولى شيئا فسوف يسأل عنه، لأنه سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والعبد راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ومعنى السؤال أنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، هل قام بالواجب عليه أو ضيعه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا من الأمور العامة التي جاء بها الإسلام، فمسؤولية الإسلام ليست محدودة محددة، بل هي عامة وشاملة، ولكن ما يكون ذلك إلا حسب الاستطاعة، لأن الله جل وعلا جعل التكليف ومناط الأمر بالاستطاعة، ولكن إذا تولى الإنسان شيئا الواجب أن يقوم به على الوجه الذي يرضي الله ويرضي رسوله على حد الاستطاعة، على حد الاستطاعة. أما إذا كان ليس أهلا لذلك فدخوله في هذا ظلم، سوف يسأل عن ذلك ويكون ممن شمله الوعيد كما سيأتي. ثم إنه بين الرعاية كيف تكون عامة وتكون خاصة، ومعنى ذلك أن المسلمين كلهم مسؤولون، كل إنسان له رعية وسوف يسأل عن رعيته، وسواء كان الإنسان تولى ولاية خارج نطاق بيته أو أنه لم يتولى، فإن الله ولاه مسؤولية بيته وما فيه، فلا يجوز أن يكون الإنسان مضيعا لما استرعاه الله عليه، فإن ضيعه فإنه سوف يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وهو عليه غضبان. جاء في صحيح الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع استرعاه الله رعية فيموت يوم يموت وهو مضيع لها إلا لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية: إلا لم يرح رائحة الجنة. فالمسؤولية صعبة في الواقع، هذا ينبغي الإنسان أن يقدر المسؤولية ويعرف قدرها، وكل إنسان عليه مسؤولية، ولكن بعض يتفاوتون، بعضهم مسؤوليته كبيرة وبعضهم أقل من ذلك، وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وبلاغ لنا أننا مسؤولون عن رعيتنا، سوف يسألنا الله جل وعلا عن ذلك، فيجب على الإنسان أن يقوم بالواجب قبل أن لا يكون له عذر أو حجة. وليس معنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يهدي الناس، لا، الهداية بيد الله، ولكن يلزمهم بما يستطيع من أمر الله، ولا يجوز أن يكون الإنسان في رعيته منعكس الأحوال، وهذا التضييع بأن يجلب لأهله وأولاده الأمور التي تفسد أديانهم وأخلاقهم وتفسد فطرهم، فإنه يكون في الواقع ليس مضيعا للرعية فقط، يكون من دعاة الضلال، ودعاة الضلال يقدمون قومهم يوم القيامة إلى جهنم، نسأل الله العافية. الله جل وعلا جعل الناس دعاة، منهم دعاة للهدى والخير، ومنهم دعاة للردى والضلال، وهؤلاء تضاعف إما أجورهم وإما أوزارهم، ما يكونون كالعاديين كالناس الآخرين. كل إنسان قد يكون كذلك، يعني في خاصة بيته وأولاده وأهله، إن قام عليهم بما يلزم واتقى الله جل وعلا وجنبهم الشيء الذي يستطيعه، الأمور التي قد تفسد أخلاقهم وتفسد ديانهم، وقام عليهم بأمر الله حسب استطاعته، فقد أدى الواجب الذي عليه، وسوف يثيبه الله جل وعلا على ذلك. أما إذا أهملهم أو صار سببا لإضلالهم فسوف يسأله الله جل وعلا. قال: باب ما جاء في طلب الإمارة. طلب الإمارة لا يجوز أن الإنسان يطلب الإمارة، والواجب أن الإنسان إذا طلب إمارة أنه لا يولى، والإمارة ما هي الإمارة؟ إمارة البلد أو إمارة على قوم معينين أو كثيرين، يعني تكون عامة، أي ولاية يتولاها الإنسان ولاية عامة على المسلمين ولو كانت على نطاق محدود فهي تدخل في هذا، مثل الإمامة، إمامة الصلاة، مثل الأذان، مثل القضاء وما أشبه ذلك، وأي وظيفة يكون للمسلمين فيها تعلق يعني مطلق أو مقيد فإنها تدخل في هذا. إذا كان الإنسان يسألها لا يخلو الأمر، إما أنه يجد من نفسه قوة، أو أنه رأى فيها من ضيعها فيريد أن يقوم بما يلزم، أو أنه يخاف أن تذهب إلى من ليس أهلا لذلك فتضيع. إن كان هذا قصده فهو قصد حسن ولا يدخل في الوعيد، أما إذا كان قصده منفعة نفسه أو الترأس والقيادة كن قائدا ولو لشيء محدود فإنه يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضاع، لأن النفس ضعيفة. وإذا لم يكن للإنسان من الله عون فإنه لن يعان ولن يفلح. وسيأتي أن الحديث من طلب الإمارة وكل إليه، ومن أتته بلا طلب أعانه الله عليه. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا كما قلنا عام في أي وظيفة يتولها الإنسان، ولا يرد على هذا قصة يوسف عليه السلام أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإن هذا مثل ما مضى أنه علم من نفسه الكفاءة والمقدرة على ذلك، وأنه لو وكل ذلك إلى غيره لا يقوم بما يلزم أن يقوم به هو، فلهذا طلبها. أما إذا كان الإنسان غير واثق فإنه يكون موكولا إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه يكون ضائعا يضيع، بخلاف ما إذا كان لا يحبها ولا يريدها ثم حمل عليها، يعني فإن هذا يعاني، يعينه الله جل وعلا، لأنه يقوم بأمر عام فيه مصلحة عامة للمسلمين ويتحمل أمور كثيرة، فبذلك يعينه الله جل وعلا، لأن أمر المسلمين واجب القيام به، يجب القيام به. من كان يقوم بذلك لأنه واجب على المسلمين يكون الرب جل وعلا معه ويعاونه، ومن أعانه الله جل وعلا نجح وأفلح. نعم. قال حدثنا وهو ابن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعلم بما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. في هذا أولا أن الأمور التي تراد أنها يقدم أمامها ذكر الله جل وعلا، وهذا معنى أنهم تشهد، يعني أنه حمد الله وتشهد ثم طلب مقصوده، وأن هذا كان معروفا لديهم أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي يطلب إمارة أو وظيفة عينة يطلبها وأنه لا ينبغي أن يعطها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيهما طلبهما، وهذا معنى قوله فلم يستعن بهما حتى مات. إنما يبحث عن الأهل الكفء لهذه الأمور، فمن كان كفءا وجب على من بيده الأمر أن يجعلها له، سواء كانت قضاء أو وظيفة أو إمارة أو غير ذلك، وبهذا تصرف الأحوال وتصرف الأمور. أما إذا كانت في غير أهلها فإن الأمور لا تصرف ولا تستقيم. لهذا لما ذكر سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، في لفظ: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: باب في الضرير يولى. الضرير معناها الكفيف، كفيف البصر. هل يجوز أن يكون واليا، يكون قاضي، يكون إمام، يكون مؤذن، يكون موظف، يكون أمير؟ الصواب أنه جائز، إذا كان أهلا لذلك جائز كما سيأتي. أما قول بعض العلماء أنه لا يجوز إلا أن يكون في شيء لا يستدعي الحكم والنظر من الأمور العامة، فإن استدعى نظرا وحكما وشهادة وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأنه لا يستدعي ذلك، فهذا غير صحيح. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله المقرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران قطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استقلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. في بعض مغازيه استخلفه على المدينة مرتين، وعبد الله بن أم مكتوم كان كفيفا، واستخلافه عام ليس كما يقول بعض الفقهاء إنه استخلفه على الصلاة فقط، هذا تحكم في الواقع، وإنما استخلفه أن يكون خليفة له، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الصلاة وهو الذي يتولى الحكم ويتولى إقامة الحدود ويتولى كل أمر من أمور المسلمين، فدل على أن ضرير البصر يجوز أن يكون واليا في جميع ما يتولاه غيره، وهذا هو الصواب. نعم. قال: باب في اتخاذ الوزير. يعني جواز ذلك اتخذ وزير، ويجب أن يكون الوزير صالحا ذا رأي ونظر سديد، فإن هذا من علامات توفيق الإنسان، توفيق الأمير إذا كان له وزير بهذه المثابة. نعم. قال: حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صف، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. الوزير هو المعاون، وزره إذا عاونه وساعده، فهو يتخذ له وزيرا يعاونه ويساعده على الأمور، لأن الإنسان مهما كان من القوة والسداد إن أموره محدودة، فلا بد له من مساعد، ولهذا نزه الله جل وعلا نفسه عن أن يكون له وزير أو معاون لكماله، وكونه جل وعلا لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء تعالى وتقدس. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل تعالى وتقدس. فالإنسان يحتاج إلى ذلك، وعلامة توفيقه أن يكون وزيره صالحا يعينه إذا كان مريدا للخير، يعاونه عليه ويعزمه عليه ويقوي نيته وعزيمته. وإن نسي ذكره، وإن غفل أيضا كذلك يذكره، وإن عجز أعانه. أما إذا كان الأمر بالعكس، إذا أراد الله جل وعلا الإنسان شرا فإنه يجعل له، يعني الأمير يجعل له وزيرا بعكس هذا، بعكس الوزير الصالح، وزيرا فاسدا يأمره بالشر ويثبطه عن الخير. والتوفيق بيد الله جل وعلا، ولكن الإنسان مسؤول عن أعماله، لأن عنده عقل وعنده نظر، فيسأل عن ذلك وله اختيار. نعم. قال: باب في العرافة. العرافة أن يكون الإنسان عريفا على قومه، والعريف هو الذي يبلغ الأمير عن أسمائهم وعن أحوالهم وعن ما يحدث فيهم. والمقصود هنا ما حكم العرافة، ما حكم كون الإنسان يكون عريفا. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن بنته المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قبيل، إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عليما. يعني أنه يسلم من الولاية العامة التي عليها متعلقات كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي الواجب فيه. والفلاح هو الظفر بالخير والسعادة. يقول: إن مت ولم تتولى شيئا من ذلك، لم تكن أميرا ولا كاتبا، يعني كاتبا للأمير، يعني وزيرا، ولم تكن عريفا على قومك تعرف الأمير بهم. فدل هذا على كراهة العرافة، إنها مكروهة. قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهر من المناهر، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب المال لقومه 100 من الإبل. جعل صاحب المنهل على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبي يبلغك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف المال، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي يطيرك السلام. فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على المسلم فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإنهم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. فقال: إن أبي شيخ كبير وهو عليك المال، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. هذا الحديث، هذه القصة، وهي الواقع، ولكن سنيدها ضعيفة، وذلك أن العرب كانوا ما كانوا أهل لا زراعة ولا تجارة، وإنما كانوا أهل إبل وغنم ورعي، ولا بد لهم من المياه. فيكون مثلا إنسان على ماء رئيسا عليه، هو الذي يعرف من يرد ومن يكون له الماء، ما يكون له من الماء حق ومن لا يكون له فيه حق، وهذا كان معروفا. فهذا الرجل كان عريفا على مارد معين لقبيلة معينة من القبائل، فلما بلغه شر الإسلام عرفه جعل لقومه جعلا من الإبل، قل إن أسلمتم أعطيتكم 100 من الإبل، فأسلموا فقسمها عليه، ثم بدا له بعد ذلك أنه يأخذها ويرجعها إلى نفسه، ولكن أراد أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابنه وحمله السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه ذلك قال وعليه السلام. فهذا دليل على أن الإنسان إذا بلغه سلام إنسان يرد عليه، إذا قيل له فلان يسلم عليك أو يبلغك السلام أنه يرد عليه يقول وعليه السلام، كما قال هنا. وثم ذكر له السؤال الذي وقع، هل يكون أحق بالإبل التي قسمها؟ شرط لهم إن أسلموا أن يعطيهم إياها ثم قسمها عليهم، أو أنهم أحرزوها وصارت حقا لهم؟ فخيره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن أردت أن تسترجعها فهي لك، لأن الإسلام لهم وليس له، إذا أسلم الإنسان فإسلامه له وهو مصلحته، مع أنه واجب عليه، فلا يأخذ عليه أجر، ينبغي أن يأخذ على إسلامه أجر. لهذا قال وأنت أحق بها إن استرجعته. ثم سأله أن يكون عريفا لهذا الماء بعد أبيه، أن يجعل له العرافة، وهذا دليل على أن الأمر العام يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور المسلمين. فأخبره أن العرافة حق، ومعنى حق أنها يحتاج إليها الناس ولا بد منها، ولكن قال العرفة في النار، لماذا تكون حق ويكونون في النار؟ لأنهم لا يقومون غالبا بتقوى الله، وقد يقعون في الخطأ بل في الظلم، فيبلغون خلاف ما هو الواقع، وقد لا يتثبتون كما ينبغي. أما إذا اتقى الإنسان ربه ولم يخبر إلا بما هو حق، ولم يتعدى ويظلم، فإنه إذا كان قاصدا بذلك وجه الله والمصلحة العامة يكون مأجورا على هذا، وهذا معنى أنها لا بد منها وأنها حق. باب في اتخاذ الكاتب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض المفسرين، وهو المذكور في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل، فقالوا إن السجل كاتب كان يطوي الكتاب، وهذا غير صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كتبته الذين اتخذهم هم للوحي، يكتبون الوحي، وما اتخذ كاتبا إلا لما صار يكتب للملوك فإنه يأمر أحد الصحابة أن يكتب، وليس له كاتب معين. أما كتبة الوحي فاتخذ عددا من الصحابة، وكان في مكة له أيضا من يكتب، وكان عبد الله بن أبي سرح من كتبته في مكة، ثم ارتد شبهة قذفها الشيطان في قلبه بسببها، وذلك أنه إذا نزلت الآية وكان الله غفورا رحيما كان الله عزيزا حكيما، قال اكتب عزيزا حكيما أو غفورا رحيما، قال اكتب ما شئت، يعني هذا أو هذا، فوقع في قلبه شبهة، قال معناه أنه ما يدري ماذا ينزل عليه، ثم ارتد وذهب للكفار وقال أنا الذي أكتب ما أشاء، أكتب له وأكتب ما أشاء، عاقبه الله جل وعلا بعقاب شديد. ثم لما قدم المدينة اتخذ أيضا كتبة للوحي عددا من الكتبة، وقد عرفوا وألف العلماء فيهم مؤلفات كتبة الوحي، كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون له كاتبا للأمور الأخرى للأغراض الأخرى فما كان له كاتبا صلوات الله وسلامه عليه، لا سجل ولا غيره، فهذا القول غير صحيح. ولكن المراد بقوله يوم نطوي السماء كطي السجل، السجل للكتب، المراد أنه السجل المعروف للناس إذا طوي، وأن طوي السماء أن الله يطويها كذلك يوم القيامة، أنها تطوى كطي الكتاب. قال باب في السعادة على الصدقة. لما توسع الإسلام وتوسعت الأمور اتخذ الخلفاء كتاب كتبة، إن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب كل شيء، لا بد أن تكتب الأمور، وأول من اتخذ الكتاب سجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول من اتخذه عمر، فأبو بكر ما كان له سجل، كذلك أمراؤه أيضا اتخذوا كتبة، قد كان أبو موسى الأشعري لما ولاه على الكوفة اتخذ له كاتبا نصرانيا، فأنكر عليه عمر، سأله عن كتابته قال إنها كتابة جيدة، فقال إنه نصراني، قال قاتلك الله أما وجدت إلا نصراني. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، فنهى أن يكون الكاتب غير مسلم، وقال له قد خونهم الله فكيف تأمنهم، الله ذكر أنهم خونة، يعني حيث قال في هذه الآية لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، والذي في قلوبهم يكنونه أعظم مما يبدونه، هذه هي الخيانة، وهذا هو الذي لا يجوز أن يتخذه المسلم. ثم بعد ذلك انتشر هذا وكثر، يعني الكتابة، وصار أمر لا بد منه لاتساع الأمور وانتشارها، فإنها تتسع وتزداد. نعم. باب في السعادة على الصدقة. سعي على الصدقة أن يكون الإنسان عاملا عليها، يعني ما حكم ذلك؟ وهي من سائر الولايات التي مر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خزيمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. خديج ليس خزيمة، خديج فتح الخاء. العامل على الصدقة مجاهد، يكون مجاهد، ولكن هذا بشرط صلاح النية وإيصال الحق إلى أهله، يعني يأخذ هذا الركن من أركان الإسلام من الناس الذي هو الزكاة ويوصلها إلى مستحقيها. هذه التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملهم فيها، أن يكون يعين إنسان على جهة معينة فيأخذ الصدقات ويوزعها على الفقراء بنفسه، وأحيانا يأتي بها إليه حسب أمره صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الجهة غير محتاجة أو كان فائضا يعني على الفقراء الذين يكونون عند ذوي المال، فإنه أو يكون هناك أمر أهم منها كالجهاد في سبيل الله. والمقصود بهذا أن هذا يدل على فضل السعاية على الصدقة، وأن الساعي في ذلك يكون كالمجاهد في سبيل الله. ومعلوم أن هذا لا بد أن يكون مقصودا به وجه الله جل وعلا، أما إذا كان الإنسان يريد بذلك نفع نفسه تحصل على المال فإن له ما نوى. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. المكس هو الضريبة التي تؤخذ على التجارة أو على الأموال أو غيرها، كأن يقف في مكان معين ما يجوزه، ما يجوز إنسان إلا مع هذا المكان، فيقول: لا بد أن تؤدي كذا وكذا وإلا ما أتركك تجوز ذلك. وهو أعم من هذا، أن يلزم الناس بأن يعطوه شيئا غير واجب، يعني لم يجب لا في الزكاة ولا في غيرها، يلزمهم أن يدفعوا من أموالهم ضريبة يأخذها لمصلحته. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن بقراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس، يعني صاحب المكس. يعشر الناس، نعم، وهو هذا التعشير يعني يأخذ عشر أموالهم، وهذا غالبا، وإلا ما يلزم من يكون العشر، أو كان أقل أو أكثر كله سواء. نعم. قال: باب في الخليفة يستقلب. خليفة إذا حدث به حدث، أو هل يجوز له أن يستخلف غيره؟ قد استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وكذلك عمر لم يستخلف، فإذا كانت المصلحة في الاستخلاف فإنه جائز، فإن هذا أولى. أما إذا كانت المصلحة في عدم الاستخلاف فينبغي أن يراعى. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. هذا يدل على جواز الأمرين استخلاف وعدمه، والصواب في هذا أنه يرجع إلى المصلحة، مصلحة العامة، مصلحة الناس. إذا كان تركهم بلا استخلاف يمكن يكون فيه فتن واختلاف وقتال، فإنه لا يجوز أن يتركوا لئلا يقعوا في المحذور. أما إذا كان الغالب أنه لا يقع منهم شيء وأنهم يختارون بأنفسهم من يكون أهلا لذلك فإنهم يتركون كما تركهم عمر. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم في باب الولد يستدل ثم يموت أنه يرث، فكيف يكون ذلك؟ يعني إذا ولد المولود وفيه حياة، والاستهلال ليس شرط، وإنما الشرط أن يكون علمت حياته، سواء باستهلال يعني بالصوت أو بالتنفس أو بتقرير الطبيب أنه حي، أنه ولد حيا، وذلك أنه ولد للميت بعد موته فصار ولدا من أولاد الميت فيرث، ثم يرث إرثه أقرب وارث له يعني حسب الميراث. يقول السائل هل دخلت خزاعة في تلك مع المسلمين عند شروط صلح الحديبية وبني بكر مع قريش؟ لأنه ورد في السيرة أن من شروطه أن من أراد أن يدخل في تلك مع المسلمين يدخل، ومن أراد أن يدخل في تلك مع قريش يدخل، وما المقصود بالحلف هنا؟ ما هو الحلف؟ ليس المقصود بهذا التحالف الذي كان في الجاهلية، المقصود بالحلف من دخل في الإسلام أو في العهد الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار معه وصار في ذلك، ومن أراد أن ينحاز إلى الكفر وإلى الكفار انحاز إليه، وليس تحلاف كأحلاف الجاهلية السابقة، فإن هذا أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم. خزاعة كان فيها مسلمون، لهذا صاروا، وكان بينهم وبين بني بكر قتال وثارات في الجاهلية، فانتهز بنو بكر هذه الفرصة وأعانهم، أعانتهم عليهم قريش وقتلوا منهم من قتلوا، وكان هذا هو سبب نقض العهد، هذا نقض عهد العهد من قريش، هو سبب غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سوى الفتح. فضيلة الشيخ، إذا مات شخص وطلب أبوه الدية أما أمه وزوجته فتنازلتا عن الدية، فهل يأخذ الأب الثلث فقط أم يجب دفع الدية كاملة؟ الدية تدفع إذا إلا إذا كان صاحب الحق تنازل عن حقه فهذا لا، ولكن الكلام الذي مضى في نفس المقتول أنه يعفو فعفوه يكون في الثلث فقط، أما إذا دفعت الدية فهي مال، يعني من مثل الإرث، فإذا ترك الإنسان حقه متبرعا سواء للجاني أو لغيره فإن هذا إليه، ما أحد يمنعه من ذلك. جزاكم الله يقول السائل: مات رجل وزوجته حامل، هل ينتظر حتى تضع المولود قبل توزيع التركة أم توزع على المولودين وقت وفاته؟ هذا له طريقان عند العلماء، أحدهما أنه يوقف المال وينتظر إلى أن يولد، فإن أبى الورثة وطلبوا القسمة يقدر الذي في البطن على حسب الحظ له، فإن كان تقديره بنتين قدر كان أحظ لهم يعني أكثر، وكان تقديره ولدين قدر بذلك وأوقف البقية، ثم إذا ولد يعطى نصيبه والباقي يرجع إليه. يقول السائل: ما حكم طلب أن يكون الرجل عمدة للحي؟ على كل حال مثل ما سمعنا العمدة هو العريف، والعريف حق كما قال في الحديث ولا بد للناس منها، وإذا كان الإنسان عنده نية صالحة واجتهد في العدل وإقامة الحق فهو مأجور على ذلك. قال الإمام أبو داود: كتاب الفراج والإمارة، وبدأ بأحاديث الإمارة، فهل لهذا الصنيع وجه؟ ما يلزم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ما تدل على الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع. يقول السائل: إذا كان أخذ الضرائب لأجل المنفعة العامة فأن تكون في بيت مال المسلمين، هل يدخل في هذا الوعيد؟ إذا كان تعين عليهم ولا بد من ذلك في جهاد العدو ورده فهذا لا يدخل، فقد أفتى العلماء بجواز ذلك. يقول السائل: ما حكم الانحناء للوالد بالسلام عليه، وما حكم قطع الصلاة الفريضة بسبب أو بدون سبب؟ الانحناء لا يجوز لا للوالد ولا لغيره، لأن الانحناء نوع من السجود، والسجود لا يجوز إلا لله جل وعلا، ولكن كونه مثلا يقبل يده أو حتى يقبل رجله فلا بأس به، أما الانحناء أن ينحني برأسه ورقبته أمامه فهذا سجود، والسجود عبادة والعبادة خاصة بالله جل وعلا. وأما قطع الصلاة لا يجوز الإنسان يقطع صلاته الفريضة إلا لضرورة، كأن يرى مثلا طفلا أمامه في يدب إلى نار يقع فيها، أو إلى بئر يسقط فيها، أو إلى حية أو ما أشبه ذلك، مثل هذا يمكنه أن يقطع صلاته وينقذه ثم يعود إليك، أما بدون ضرورة فلا يجوز بخلاف النافلة، فإن نافلة أمرها أسهل. يقول السائل: ما حكم التسجيل وما حكم من يتعاطاه وقد نصح من قبل؟ التدخين لا يجوز، بل هو من المحرمات، لأنه ثبت أنه يضر، مضر بالبدن ولا فائدة فيه، وفيهم روائح كريهة تؤذي الناس وتؤذي المصلين، كل واحد من هذه الأمور يكفي في المنع منه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر ومخدر، وجاء في صفته صلوات الله وسلامه عليه قول الله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن قد علم ضرره البالغ، وأنه يموت من الناس أعداد هائلة بسبب التدخين، كيف يقدم الإنسان عليه وهو يعرف أنه مضر ببدنه؟ وبدن الإنسان ليس ملكا له، لا يجوز الإنسان أن يفعل شيئا يضر ببدنه. إن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم. إذا فعل ذلك عالما مقدما على هذا فهو عاصي لله جل وعلا. يقول السائل هل الدخول في البرلمانات في بعض الدول يعتبر من طلب الإمارة وهل يدخل في الوعيد؟ أنا لا أعرف البرلمان. يقول السائل أنا أبو عائلة كبيرة وإن أخرجت وقد أخرجت من منزلي المنكرات والمجلات وإذا حضرت المنزل فإن أفراده يصلون ولا يتأخرون ولكن إذا خرجت منه قد يقع منهم بعض المنكرات والمخالفات فما هو العمل الذي تدلوني عليه؟ كل حال الإنسان ليس عليه إلا ما يطيق، ليس عليه هداية الناس، عليه أن يقوم بالأمر الذي ألزمه إياه الشارع ويكون يعني مقصوده بهذا القيام الخير، الخير لمن يقوم عليهم. ولهذا إذا كان الإنسان مقصوده ذلك يسلك الطرق التي تنجح وتفيد، أما الطرق التي فيها العنف والقسوة فغالبا أنها مثلا ترجع بعكس المقصود، ويكون أمام الإنسان في هذا أمور. الأمر الأول خروجه من المسؤولية، والأمر الثاني رحمته لمن يفعل المنكر أن يرحمه خوفا عليه من عذاب الله، خاف عليه من عذاب الله. الأمر الثالث التعاون على الخير، التعاون على الخير يكون عونا للإنسان على نفسه، لأن نفس الإنسان قد تقوده إلى شقاء، وإذا وجد من يعينه على نفسه ربما تخلص من شرها. يكون الإنسان أمام هذه الأمور الثلاثة في أمر غيره وإزالته أو محاولة منعه من المعصية، فإذا كان مقصود هذه الأمور فهو ينظر ما هو الشيء الذي ينبغي أن يسلك والذي يحسن أن يقال أو يحسن أن يفعل فيفعله، يعني يفعل الشيء الذي يمكن أنه يحصل لهم هذا المقصود. أما إذا استعمل القوة والقسوة ففي حضرته يمكن يمتنع، ولكن إذا غاب يرجع إلى ما كان.